الدليل الذي يحتج به على الملاحدة جميعا على من ألحد ونفى ولم يصدق خبر الله فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر عن اليوم الآخر، ما تحتج به على هؤلاء تحتج به على من يشاركهم في بعض إلحادهم، وإن لم يلحد إلحادا كاملا مثلهم، لأن كما تقدم من الناس من يثبت ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وينفي الصفات كلها أو ينفي الأسماء والصفات أو يفرق بين الصفات، تحتج على هؤلاء بما تحتج به على الملاحدة الذين كذبوا الخبرين، الخبر عن الله وعن أسماء وصفاته والخبر عن اليوم الآخر. فإذا أثبت المرء لله تعالى الصفات كلها كما جاءت دون أن يفرق بين الصفات، ونفى عنه مماثلة المخلوقات فيما أثبت، يثبت لله صفات تليق بالله تعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقات، كما دل على ذلك أو كما دلت على ذلك جائز الآيات البينات، يجوز تذكير الفعل والتأنيث هنا لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل، ولأن تأنيث الفاعل تأنيث غير حقيقي، كما دل على ذلك الآيات البينات جائز، كما دلت على ذلك الآيات البينات جائز، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول. المنقول هو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسمى الدليل النقلي والدليل السمعي والدليل الخبري. والمعقول ما يدرك الإنسان بعقله، وكما تقدم إن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات، إنما تهدم هذه الأساس بالإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، كيف تضرب له الأمثال فإنه لا مثل له، بل له المثل الأعلى، المثل الأعلى الكمال المطلق، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. فلا يجوز أن يشترك هو سبحانه والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. قياس تمثيل هو المعروف عند الأصوليين بقياس العلة، قياس العلة المعروف عند الأصوليين، وهو الاستدلال بجزئي على جزئي، الاستدلال بجزئي على جزئي، وإن شئت قلت إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر، بالخمر المعروفة عند نزول القرآن، كل ما يتجدد مما يسكر سواء كان مايعا أو جامدا يلحق بالخمر بجامع الإسكار، وهذا يسمى قياس تمثيل ويسمى قياس العلة عند الأصوليين. لا يستعمل هذا في حق الله تعالى، أي لا يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا لفرع يلحق به الفرع، ولا يجعل الرب سبحانه وتعالى فرعا لأصل، لأنه لا مثيل له، لا يليق بالله تعالى أن يلحق به غيره، بأن يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا والمخلوق فرعا، لأن في ذلك تشبيه المخلوق بالخالق، والعكس أيضا بأن تجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا، لأن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن قياس التمثيل لا يستعمل في حق الله مطلقا، لأنه لا يليق بالله إذ ليس له مثيل. وقياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي، هذا قياس المناطق أو المنطقيين. كأن يقال كل متغير حادث، كل متغير حادث، فالعالم حادث بجميع أفراده. الدليل على حدوث العالم هذا التغير المشاهد في جميع أفراد العالم، والعالم كل ما سوى الله، فلا يستدل بمثل هذا، بمثل هذا القياس على الله تعالى، لأنه لا يدخل الرب سبحانه وتعالى مع أفراد هذا العالم في مثل هذا القياس حتى يكون فردا من أفراد هذه الكلية الكليات. كل ذلك مستحيل في حق الله تعالى لأنه لا يليق به، ولكن يستعمل في حقه تعالى المثل الأعلى وهو الكمال المطلق. فسره شيخ الإسلام بقوله وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى الكمال للمخلوق هو الله، إذن هو أولى به بالكمال الذي لا يشاركه فيه المخلوق. الكمال الذي أعطى المخلوق كمال نسبي، ليس الكمال الحقيقي أو ليس الكمال المطلق. الكمال المطلق الذي لا مشاركة فيه لله سبحانه، كامل في حياته، وهو الذي منح الخلق الحياة، كامل في علمه، وهو الذي أعطى عباده شيئا من العلم، علما يسيرا وقليلا. هذا هو المثل الأعلى. وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. العمى والسمم وغير ذلك هذا نقص، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق، موجود الآخرة منزه عن مماثلة مخلوق الدنيا، موجود الدنيا كما تقدم لا يماثل، موجود الآخرة أي ما في الدنيا من النعيم لا يماثل موجود الدنيا وإن اتفق معه في الاسم مع الموافقة في الاسم. فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق أي مخلوق كان، وإن حصلت الموافقة في الاسم، إن حصلت الموافقة بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام وفي المعنى العام، لابد من هذا القيد كما تقدم غير مرة. المشاركة إنما تحصل بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام، في الصفة العامة، في المعنى العام، قبل أن يحصل التخصيص. التخصيص بالله يحصل بالإضافة كعلم الله وسمع الله وحياة الله. بعد هذه الإضافة المخصصة لا مشاركة بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وسمع الخالق وسمع المخلوق، استواء الله. إذا خصص الاستواء بالله سبحانه وتعالى بالإضافة هكذا لا تحصل المشاركة. نزول الله، مجيء الله، وجه الله، هذه الإضافة هي الإضافة المهمة جدا، لأن بها يحصل الفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق. كذلك إذا أضيفت الصفة للمخلوق، علم زيد، سمع زيد، حياة زيد، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك زيدا في خصائص هذه الصفات، لأن صفات زيد ناقصة وحادثة حدوثه، ومخلوقة كما أن زيدا مخلوق كذلك. لذلك هذا الاشتراك أو الموافقة في الاسم

انتقل إلى المثلين، ضرب لهم مثلا لإقناعهم بأن الإنسان يضطر إلى إثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، لأنه أثبت لهم أن هناك مخلوقا موجودا في غير هذا العالم في عالم آخر في عالم الآخرة، وهو موجود وجودا حقيقيا ولكنه يخالف موجود الدنيا، هذا مخلوق وذلك مخلوق. فإذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق فمن باب أولى أن تثبت المباينة بين الخالق وبين المخلوق. موجود الآخرة موجود حقيقة، والأسماء تتفق في الغالب بين موجود الآخرة وبين موجود الدنيا، لكن مع الاتفاق في الاسم أثبت الله سبحانه وتعالى المباينة بين موجود الآخرة وموجود الدنيا بما سمعنا من الأمثلة. ثم انتقل إلى المثل الآخر وهو الروح. الروح يذكر ويؤنث، يقال هذه الروح وهذا الروح. الروح التي فينا ويكون الإنسان به إنسانا، لأن الإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال للجسد وحده إنسان كما يقال للروح وحدها إنسان، وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد. هذه الروح التي فينا التي نتأكد بدون تردد في وجودها فينا، ولكننا ندري أين هي، في رؤوسنا في أرجلنا في أي مكان من أجسامنا، ما كيفيتها وما كنها وما حقيقتها لا نعلم، ولكن نؤمن إيمانا لا يخالط شك بأن فينا الروح، لأن الإنسان كما قلنا لا يكون إنسانا إلا بالروح. إن هذه الروح على أعراض، على كل وصف الروح بهذه الصفات كما وصف الله تعالى بمثل هذه الصفات تماما، لأنهم قالوا في الله سبحانه وتعالى ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، بمثل هذه الصفات وصفوا الروح. وقد يقولون إنها لا تدرك أو لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، أي في خارج الذهن، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. الأمور الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج، أمر ذهني. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، كما قالوا مثل ذلك في رب العالمين، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، احتاروا حيرة ولم يهتدوا إلى الصواب، لأن الصواب فيها ما قال الله. وأما ترك كلام الله وترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عن حقيقة الروح خارج النص لا يزيدهم إلا حيرة، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة، قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، هذا تفسير من تفاسير الجسم عندهم، الجسم ما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها إلى الروح، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. لا يستغرب منهم هذا إذا كانوا قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصفات. نعم. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن،

المعدوم الذي لم يوجد يوصف بالنفي المحض.